الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. في قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، دليل واضح على أن القذف هو من الكبائر. حكمه في الدنيا أن يجلد من فعله 80 جلدة ويحكم برد شهادته ويسمى فاسقا، ويوم القيامة يعذبه الله العذاب العظيم. وذلك أن القذف فيه اعتداء على حق مخلوق، كما أن فيه اعتداء على حق المجتمع المسلم الذي أراد الله له وشرع له أن يكون مطهرا نظيفا لا تنتشر فيه الفواحش بالكلام ولا بالفعال. فإذا انتشر القذف في الناس واتهمت العفيفات علانية بالزنا، وتعود الناس على سماع الكلمات القبيحة، فذلك من أعظم أسباب فساد المجتمع وبعده عن شرع الله سبحانه وتعالى. فلما كان القاذف بعيدا قلبه عن الله عز وجل، وهو يريد أن يبعد الناس عن ربهم ويريد نشر الفاحشة في الذين آمنوا، كان جزاؤه الإبعاد أيضا، واللعنة الطرد والإبعاد، لأنه بعيد القلب فازداد بعدا، فيبعد في الدنيا بأن يسمى فاسقا ولا تقبل شهادته، ويكون منبوذا في جماعة المؤمنين. وأما لعن المعين فالصحيح فيه أن المسلم المعين لا يجوز لعنه، وإنما يقال لعن الله الذين يرمون المحصنات. إذا رأيت من يسب محصنة فقل لعن الله الذين يرمون المحصنات. وأما فلان ابن فلان فلا يصح أن يعين باللعن، لأنه ربما كانت له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو توبة يغفر الله عز وجل له بها ذنوبه، أو يكون ممن شاء الله عز وجل أن يغفر له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لعن في الخمر عشرة، لما لعن بعض الصحابة أحد من أقام عليهم الحج فقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا في حق المعين، لكن لا شك أن الذنوب الكبائر التي يرتكبها الإنسان تبعده عن الله عز وجل في الدنيا والآخرة، تبعد قلبه، تبعد إرادته ونيته عن إرادة وجه الله، عن أن يريد وجه الله، ويجعل وتجعل هذه الذنوب قلبه محاطا بأغلفة وأحجبة تحجبه عن النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فترى من يفلت لسانه كثيرا بالقذف والشتم ورمي المحصنات الغافلات، ومثله في الحكم من رمى محصنا، فمن رمى رجلا بالزنا حكمه كمن رمى امرأة، يقام عليه الحد 80 جلدة وترد شهادته ولا تقبل أبدا ويسمى فاسقا. وكذلك إذا رمى رجلا بفعل اللواط أو الشذوذ كما هو معروف، فكذلك الحكم يقام عليه الحد وترد شهادته. وكلما ارتكب الإنسان شيئا من هذه الفواحش قولا ونشرا في المسلمين فضلا عن فعلا وهو أشد، فإنه يلعن ويبعد عن الله سبحانه وتعالى، ويشغله الله عز وجل بما شغل به نفسه وبما شغلته شياطينه، فيظل دائرا في فلك هذه الفواحش يفكر بها ويتكلم بها في مجالسه، ولا يغيب عنها بفكره، ويظل خبيث القلب والعياذ بالله، خبيث القول، خبيث الفعل، لأنه اختار لنفسه سبيل البعد عن الله. أما المؤمن فلسانه طاهر وقلبه طاهر وعمله طاهر طيب مقبول عند الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال فسر سورة النور أي ابن عباس: فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، قال في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة وليست لهم توبة، ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، قال فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة، قال فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: هذا في عائشة، ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى، ولكن عائشة كانت أما في ذلك. وقد اختار ابن جرير عمومها، وهو الصحيح أن الآية عامة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة عام، وهي في أمهات المؤمنين أولى بلا شك. قال فله، قال ابن كثير ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أخرجاه في الصحيحين. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالى: حتى نجحد، فيجحدون أعمالهم، ينفون، تعالوا حتى ننفي أعمالنا التي كنا نعمل، كما أقسموا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون أنهم ما أشركوا ولا فعلوا، فيجحدون، فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله، فيجحد ويخاصم، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقال: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمهم الله، فتشهد عليهم، يصم الله يعني يختم على أفواههم، فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يدخلهم النار. وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، أي أضراسه، قال: أتدرون مما أضحك؟ ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا، الكرام الكاتبين، وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه، يختم على فمه، ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، لأركانه لجوارحه، يقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. فيقول: بعدا لكن، أيها الجوارح، يسب أعضاءه، يسب يده ورجله وفخذه وجوارحه، يقول: بعدا أبعد كن الله، بعدا لكن وسحقا، يدعو على نفسه ويقول: فعن كن كنت أناضل، كنت أجادل، عن هذه الجوارح كان يجادل. فهذا حال يسخر منه. قدر الحديث رواه مسلم والنسائي. وقال قتادة ابن آدم: والله إن عليك لشهودا غير متهمة، والله ابن آدم يعني يا ابن آدم، والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، والظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. كلمات مضيئة من كلمات السلف رضوان الله عليهم. قال قتادة ابن آدم: والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، لا يخفى على الله خافية، والظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية، كما قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يقول: فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل. وحسن الظن مبني على معرفة أسماء الله وصفاته، فيحسن اعتقاده فيموت وهو يحسن الظن بالله. وهذا إنما يرجو رحمة الله من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، فهذا الراجي حسن الظن. أما من يسيء ويقول نحسن الظن بالله، فقد أجاب الحسن أحسن جواب حين قال: وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، قال ابن عباس: دينهم أي حسابهم، وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، في هذا المقام يعني في هذا السياق. وإلا ورضيت لكم الإسلام دينا بمعنى الملة والديانة، لكن هنا بمعنى الحساب، كما في قوله عز وجل: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم الحق الذي يستحقونه. يقول: وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق، الحق على أنه صفة لدينهم، وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة. يومئذ يوفيهم الله دينهم، هو عز وجل الحق، الله الحق يوفيهم دينهم، بقراءة مجاهد. فقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب: يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم. ولكن هذه إما قراءة تفسيرية وإما قراءة منسوخة، لأن ما خالف رسم المصحف لا يجوز القراءة به، كما ذكرنا ذلك من قبل. وقوله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه، لا جور فيه. فهذا هذه الآية الكريمة فيها أعظم تهديد ووعيد لكل إنسان حينما يتفكر في أن جوارحه سوف تشهد عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقد ثبت في الحديث أن أول ما يتكلم من جوارح العبد فخذه اليمنى، فهي تشهد عليه بأعماله كلها. هذه الجوارح انظر إليها وتفكر فيها، سوف تتكلم يوم القيامة وسوف تشهد عليك بما عملت. فإذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. سوف تتكلم الألسنة وتشهد على الإنسان، سوف تتكلم الأيدي، سوف تتكلم الأرجل بما صنع الإنسان. فهذا شاهد من الله عز وجل من نفسك، شاهد عليك من نفسك. ورغم أن الكتبة الكرام يكفون شهودا، ومع ذلك فالله يشهد عليك جوارحك، سوف تنطق بما كنت تعمل. فإياك أن تظلم بها أحدا، فسوف تحاسب على ذلك بين يدي الله، كما قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم يلقى بمن نوقف الحساب في النار، نعوذ بالله. وتفكر في وقت الحساب ويوم الحساب: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الحساب الذي لا يترك فيه مثاقيل الذر إلا أن يعفو الله برحمته. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولو أن الحساب، لو أن العبد يخير قبل الحساب بين أن يكون ترابا وبين أن يحاسب ولا يدري أين يذهب به، أي إلى الجنة أم إلى النار، لاختار أن يكون ترابا، لاختار أن لم يكن قد ولد. من هنا خشي من خشي من السلف رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا، قال قائلهم: يا ليتني كنت شجرة تعبد، يا ليت أمي لم تلدني. فهو يخشى من سوء الحساب كما وصف الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب. العبد المؤمن يفكر كثيرا في موقفه بين يدي الله، كيف وإذا كان الناجي سوف تأتي عليه لحظة يظن أنه قد هلك، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، فقال: يدني الرب سبحانه وتعالى عبده المؤمن فيلقي عليه كنفه، يلقي عليه سترة، ثم يقول: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، يذكره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يؤتى كتابه بيمينه، فعند ذلك انتهى. قال: فعند ذلك كما ثبت في تفسير قوله عز وجل: ها أقرأ كتابي، أن المؤمن حين يلقى كتابه بيمينه يقول عندئذ: ها أقرأ كتابي، فقد محيت السيئات، سترها الله عز وجل. هذا حال المؤمن الناجي، يأتي عليه لحظة يظن أنه قد هلك، يرى أنه قد هلك بذنوبه. أي خوف ورعب هائل يحصل للإنسان، ينتظر كل الناجين، ينتظر واحدا في الألف ممن ينجو، فكيف بمن يناقش الحساب، وكيف بمن يهلك فعلا إذا كانت هذه اللحظة وحدها، وهو يرى الأهوال حوله ويرى النار قعرها 70 خريفا، يلقى الحجر من شفيرها فلا يبلغ لها قعرا، يهوي فيها 70 سنة 70 خريفا لا يبلغ لها قعرا، يرى الكفار يقادون في السلاسل والأغلال وهو عار وسط الواقفين في حر شمس دانية، وينادى على كل واحد واحد، ينادى عليه وتنقل وينتقل بأقدامه في أرض المحشر حتى يدنى إلى ربه عز وجل، يدنى من ربه ويلقي عليه سترة. في قول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، قالوا: وقع الأقدام في أرض المحشر، وأنت واحد وسط الواقفين، سوف تؤخذ وحدك وينادى عليك باسمك وحدك وسط هؤلاء جميعا، ولا يتكلم أحد، الكل قد سكتوا، ليس إلا وقع الأقدام التي تنقل الإنسان إلى حيث شاء الله عز وجل ليحاسبه على عمله. والمؤمن الكامل الناجي الذي يؤتى كتابه بيمينه إذا ذكر بذنوبه يظن أنه قد هلك، يرى أنه قد دخل النار، وأي هلاك وعذاب أشد من النار، ثم يأتي الفرج من عند الله عز وجل، فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يؤتى صحيفة حسناته بيمينه، ثم يؤتى كتابه بيمينه، فيقول: ها أم قرأوا كتابيه، يعود إلى أصحابه ويقول: ها أم قرأوا كتابي، فهذا الكتاب قد محيت منه السيئات. فيبشر المؤمنين بأن لكل واحد منهم مثل ذلك. وتخيل وتصور هذا الموقف الهائل وأنت واحد من ملايين الملايين من البشر، وكل واحد له موقف، يذهب إنسان ويعود ويعود بصحيفة في يمينه، ويذهب 999 آخرون وصحفهم بشمالهم إلى النار، نعوذ بالله. فتفكر كثيرا في هذا الموقف، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حسابهم الحق، يوم يحاسب الإنسان على كل شيء، حتى فته الطينة بيمينه، بيده، حتى ما جعل يعبث في الأرض ويخد فيقال لما فعلت كذا، ونسأل الله العافية. كل لحظات الإنسان التي مرت في الدنيا سوف يسأل عنها، فكيف بما شتم، وكيف بما أكل من مال هذا، وكيف بمن سفك دم هذا، وكيف بمن ضرب هذا، وكيف بمن غش هذا، وكيف بمن خدع هذا، وكيف بمن قذف هذا وهذه، وكيف بمن اعتدى على الحقوق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، الحساب الحق، الذي لو حوسب الناس بالعدل فيه لهلكوا جميعا، إلا يتفضل الله سبحانه وتعالى برحمته على أهل الإيمان. تفكر وأنت تشهد عليك جوارحك، والناس قد تعلقوا بك، لأن الحساب يشمل كما يشمل ما بينك وبين الله ما بينك وبين الناس. وتخيل وتفكر في أن خصومك سوف يكونون هم أهلك وأولادك وأبوك وأمك وجيرانك، لأن كل وزوجك، لأن كل واحد يريد حسنة منك. كل تقصير قصرته في حق أحد سوف يطالبك به يوم القيامة، ولن يرحمك أحد منهم، ولن يبحث أحد عنك، لأن كل إنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر منهم لأنه يخشى أن يطالبوه بحسنات من حسناته، بمسؤولية من مسؤولياته قصر فيها، يقولون هات من حسناتك، فيفر منهم. وله شأن يغنيه، يريد أن ينجو، يقول نفسي نفسي، لا يسأل ربه إلا نفسه. هؤلاء الذين تحبهم، موقف هائل عظيم، موقف الحساب. نسأل الله أن يعافينا، ونعوذ بالله من سوء الحساب. فهذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وقد حذر الله من سوء الحساب، ومدح المؤمنين بالخوف من سوء الحساب، دليلا على ذكرهم لسوء ذكرهم للحساب وخوفهم منه، وأنه منهم على بال، دائما يتفكرون في هذا الموقف، ودائما يخشون من عاقبته. والله فعلا لو كان الإنسان لو خير بين هذه اللحظة التي يظن أنه قد هلك فيها، وهو لا يدري بعدها أيكون ممن يقول الله عز وجل له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أم ممن يقال يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه اللحظة التي يقع في قلبه الرعب والخوف أنه قد هلك، لو خير بين أن لم يكن وجد في الدنيا وأن يكون ترابا وينتهي أمره قبل أن يصل إلى هذه اللحظة وهو لا يدري بعد ذلك ما شأنه، لكان أهون عليه أن يكون ترابا، ونسأل الله العافية. فهذا الأمر لا بد أن تفكر فيه كثيرا، وسوف توفى حسابك الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حسابهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هو سبحانه وتعالى كلمة كلامه حق، وحكمه حق، وهو عز وجل الحق المتحقق جوده، كل صفاته حق، وكل أسمائه حق على حقيقتها، ليست كأسماء البشر وأوصاف البشر. فالناس قد يتسمون بأسماء وليست حقا، فهذا يسمى مثلا خالدا وليس بخالد، وهذا يسمى محمود وهو مذموم، وهذا يسمى حامد وهو ليس بحامد ولا شاكر ونحو ذلك مما يوصف به الناس، ولا وصف حقيقي لهم. الله عز وجل هو الحق المبين حق، كونه عز وجل هو الحق أمر واضح، وهو سبحانه وتعالى قد أبان الحق للناس، وهو سبحانه وتعالى أبان للناس أسماءه وصفاته حتى يعلموا وحدانيته وربوبيته وألوهيته. وأما الكفرة فكانوا في غفلة لأنهم عاشوا الحياة صحبة الأنعام السائمة أو الشياطين الماردة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أرسل من هواهم. أما المؤمنون فيعلمون أن الله هو الحق المبين في الدنيا، ويعلمون ذلك يزدادون علما أضعافا مضاعفة في الآخرة، يعلمون في الدنيا أنه القادر وأنه العليم وأنه الحكيم وأنه الحكم وأنه العدل وأنه القوي وأنه العزيز، يشهدون آثار هذه الصفات، هذه الأسماء والصفات في الواقع المشهود، كما يؤمنون بما ورد به القرآن، ويرون أن القرآن هو الذي فتح قلوبهم حتى رأوا أحقية أسماء الله وصفاته، فهم لا يشكون في شيء منها، ومشاهد الكون تؤكد أحقية صفات الرب عز وجل وأسمائه ووحدانيته. قد أبان الله ذلك وهو بين واضح البيان لا يشك فيه عاقل لمن تأمل وتدبر. الله هو الحق المبين، فأسماؤه كلها حق، عزته وحكمته وقدرته وعلمه وعدله وفضله، وأنه ذو الفضل العظيم وأنه الرحمن الرحيم، كل ذلك آثاره في الكون شاهدة به بانت ووضحت بحيث لم يعد هناك احتمال لشك فيها. والله عز وجل هو المتحقق وجوده، فلا يشك فيه أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. وقد بان هذا الأمر أوضح من الشمس وأبين من الشمس، فالله هو الحق المبين. لكن أكثر الناس في غفلة، لا يشهدون في هذه الوقائع التي تقع في الكون، لا يشهدون فيها آثار الأسماء والصفات، ولا يوقنون بأحقية أسماء الله وصفاته، بل أكثرهم في غفلة عن وجوده، ولا يستشعرون مراقبته ولا يستحضرون عظمته، وكثير منهم ينكر ذلك والعياذ بالله، وكثير منهم ينكر وجوده بالكلية، أو يعامله معاملة من لا يوجد، لا يعبأ بمراقبته ولا بسمعه وبصره. فهذا الذي يعرف يوم القيامة أن الله هو الحق المبين حين يوفى حسابه، كما قال عز وجل: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهؤلاء كانوا في غفلة وكانوا مغرورين ضلال، قد زاغت قلوبهم عن الحق والعياذ بالله، فيوفيهم الله حسابهم، وعندئذ يعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين. والخبيثون للخبيثات. قال ابن عباس رضي الله عنه: الخبيثات من القول، للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ابن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى به أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس. الخبيثات من الكلمات وكذا من الأفعال. يقول: فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون، مما يقول المنافقون ومما يقول الخبيثون. وهذا ميزان رائع عظيم تدين به الناس وتعرف طيبهم وخبثهم ما يتكلمون به. تجد إنسانا يسب في اللحظة الواحدة عدة مرات ويقذف عدة نسوة ورجال محصنين، ويفعل أفعالا قبيحة منكرة، فهذا تعرف به خبثه، هو أولى بذلك. الله عز وجل ما أنطق الألسنة بالخبث إلا لفساد القلوب وخبثها. والله سبحانه وتعالى إذا أنطق عبدا بالطيبات فهو لأن الله يعلم طيب قلبه، وأعلم سبحانه وتعالى أنه من الصالحين، فلذا وفقه. والله عز وجل حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، وهو سبحانه يضع الأقوال والأعمال الصالحة عند من يزكو عليها ويهتدي ويشكر الله عز وجل على توفيقه ونعمته بالحسنات. وأما ما وضعه من الخبث عند الخبيثين، الخبث القولي والعملي، فهو على ما يناسبهم، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين. قال بعد أن ذكر التفسير الأول، قال ابن كثير: وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ابن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا، لابد أن يقع شيء يفرق الله بينهما. ويقول: ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن عائشة لها مغفرة، فلو فعلت ما فعلت لها مغفرة ولها الرزق الكريم بكونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن مع أن كثيرا من الناس يتبادر إليه أن هذا هو تفسير الآية، أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات معناها الرجال والنساء وكذا في الطيبات والطيبين، لكنه ليس الذي قاله جمهور السلف. ثم إن بعض الناس قد يكون تحته يكون طيبا وتحته زوجة خبيثة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقد تكون امرأة طيبة تحت رجل خبيث. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لكن لابد أن يقع اضطراب وخلل في هذا البيت الذي كان الرجل فيه طيبا والمرأة خبيثة، أو المرأة طيبة والرجل خبيث، فيقع بينهما نزاع وصراع، فلا بد وأن يقع افتراق في نهاية المطاف. لكن كما ذكرنا الأغلب الأعم حتى تفسير عبد الرحمن بن أسلم إن سلمنا فهو قابل للاستثناء، بحيث أن من وجد مثلا عنده امرأة مثلا صريحة اللسان، أو وجدت امرأة صريحة زوجها سيء الخلق، فلا يستهمن، يعني لا يقول دائما إذا فأنا خبيث ولا فائدة، فبل عليه أن يعلم أن هذا الأمر فيه استثناء لو على هذا التفسير، وهو أنه قد يكون هناك رجال صالحون لهم نساء خبيثات، وقد تكون امرأة صالحة تحت رجل خبيث، والله أعلم. كما أن الطيبات للطيبين، ولا يعني ذلك أن المسلم معصوم، بل قد تقع منه الفلتة، وقد يتكلم بالكلمة من المنكر والمعصية، ولكنه يبادر إلى التوبة ويرجع، قد يقع في كذب أو في غيبة أو نميمة، لكنه يبادر إلى التوبة ويستغفر الله ويتوب إليه. فهذا على الأعم الأغلب على العموم، والله أعلم. قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم عن يحيى ابن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني. فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة فتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه، يتلها يأخذها فيضمها إليه. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. معنى هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أن الرجل الصالح ينتقي الكلمات الطيبة حتى ولو صدرت من إنسان خبيث، ولو كان حتى فاسقا أو فاجرا، لأنه طيب فهو يأخذ الكلام الطيب، بخلاف من يبحث عن سقطات الناس ولا يعيش إلا في البحث عن زلاتهم، فهو والعياذ بالله خبيث يبحث عن الخبث، وليس له فقط إلا يعني نقل الخبيث من الكلمات. يقول ابن كثير: ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا: مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال: اجزر لي شاه، فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شئت، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. عايز شاه والغنم كتير وفي غير كلب واحد، لما قال له روح اذبح شاه راح ياخد ايه؟ الكلب. ما لقاش الا ده اللي ما ينفعش يتاكل الا يعني ياخذه. فكذلك اذا تكلم انسان بكلام خبيث فلا تجعل يعني همتك في الدنيا ان فلان قال كذا، ان فلان قال كذا، منهج قبيح الذي يدل على خبث من فعل ذلك، لانه الخبيثات من القول له فهو يبحث عنها كانه ما سمع غيرها، وقد يقولها للتنقيص وقد يقولها للتشفي. والمؤمن الصادق قد يحذر او هو يحذر من الكلمه القبيحه ولو وقعت على لسان الحكيم، فضلا ان تقع على لسان الفاجر، وهو يحذر من يحضر على نفسه ويحذر من ذلك، لكن لا يجعل حياته كلها في الكلام الخبيث، ولا يكون هذا ابدا طيب القلب ولا طيب اللسان الذي يعيش حياته في جرح الناس فقط. هيكون من هذا مثلا ما فعله اهل الحديث من تجريح المجروحين من الرواة؟ ليس كذلك، وإنما هم ينصحون للأمة. ثم إنه بحمد الله أهل الحديث أكثر كلامهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يذكرون فلانا بكذبته تحذيرا منه، ولكن ليس عندهم أنهم لا يتكلمون إلا بالكلام الخبيث فقط. بل الكلمة الطيبة وليد بن عقبة مشهور بإيه؟ بفساده، القصة بتاعت عبد الله. لكن يحيى أسير بن جابر هذا كان منصفا، لأنه لما تكلم الوليد بن عقبة بكلمة من طيبة أعجبته، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وأخبره أن الوليد قد قال كلمة طيبة، فقال إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى ألفظها، فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه، يأخذ يفهم الكلمة الحلوة العظيمة الطيبة دي، زي كلمات السلف المضيئة. في كلمات يعني السلف تكلموا كلام كتير جدا، ولكن في كلمات مضيئة جدا تظل منيرة عبر التاريخ. يعني لو قلنا الكلمات مثلا كلمة قتالة، يا ابن آدم عليك والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليك خافية، والظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية. حاجة كلمات مضيئة فعلا. كلمة الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما أقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقول الروح نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. هتجد كلمات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعين كلمات مضيئة فعلا. هذه الكلمات يضمها كل لما تسمع كلمة طيبة حطها عندك وضمها إلى قلبك حتى يتظل في القلب، وتنقلها وتسمعها وتنشرها وتسمعها غيرك حتى تنشر هذا الكلام الطيب، فتكون طيبا لأن الطيبات للطيبين، بخلاف من يبحث عن الفساد والعياذ بالله، ويعني يبحث عن سقطات الألسنة ويغفل عن الخير الذي عند الإنسان. ولذلك عجب ممن ينكر على بعض أهل الحق إذا نقل كلمة طيبة عن رجل إيه؟ عن رجل عرف ببعض الأخطاء أو بكثير من الأخطاء، بل لو قلت عرف عنه السوء، لكنه قال كلمة طيبة فينقلها الإنسان عنه ويثني عليه بها، مع كونه يحذر من غيرها من الكلمات الخبيثات أو التي فيها بدع أو التي فيها أخطاء، فيقولون عنه أنت تنصر أهل البدع، أنت تمدح أهل الضلال، نعوذ بالله. إذا قال كلمة حق فمن يردها؟ هذا يجمع الكلام الطيب من كل من يسمعه. قال وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة. بعد قالوا لي الله، وابن مسعود رجل عنه يعني حصل خطأ مطبعي ولا خطأ في اللفظ، إن الكلمة الخبيثة لا هي الكلمة الطيبة فعلا. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدر ما تستقر حتى ألفظها، فيسمعه الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه، فهو يأخذ الكلمة الطيبة فيقبله، والله أعلم. كما أن الخبيث يجمع الخبيث، هذا يقول الله. وقال وفي الحديث الآخر الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها، هذا الإنصاف وهذا العدل. الحكمة ضالة المؤمن أي الذي يبحث عنها ويسأل عنها، فماذا وجدها أخذها. ولو أن الشيطان قال كلمة حق عرفنا بدليل الكتاب والسنة أنها حق لقبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. قال لأبي هريرة في حديث فضل آية الكرسي لما قال له الشيطان ألا أدلك على شيء إذا قلته لم يقربك شيطان حتى تصبح، قال الله لا إله إلا هو، اقرأها آية الكرسي حتى تختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبي هريرة من تحدث؟ منذ ذلك قال ذاك شيطان، فهو شيطان، ولكن عندما قال كلمة حق قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق، فليس أنه صدق يعني أننا نغفل عن شيطانيته، ولكن لا نرد الحق. وصارت سنة معلومة من أذكار النوم أننا نقول آية الكرسي إذا أتينا مضجعنا، لأننا علمنا بدليل الكتاب والسنة صدق هذه الكلمة، فهذا الذي يجب أن يكون. فالخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات إذا رأيت إنسانا لا يتكلم إلا بالخبيث من الكلام ويبحث عن خبيثات الناس ويضمها إليه ويجمعها وينشرها ولا يتكلم إلا بالسب والشتم فابتعد عنه بلا شك ولا تصحبه فإنه إنسان معذب يعذب في الدنيا بهذه الكلمات التي يقولها وبالأفعال التي يفعلها. والله إن الكلمات التي يتكلم بها الإنسان لها أثر في سعادته أو في شقائه، لها أثر في راحته أو في عنائه. فكل من يسب ويشتم وإن كان يظهر الضحك والسرور عندما يشتم ويسب والله إنه لا يعذب، لأن الخبث يزداد في قلبه كما أنه يلعن، يبتعد عن الحق، يبتعد عن الله. اللعن الطرد والإبعاد بعدا له، كلما بعد عن الله كلما أظلم قلبه، كلما انكشفت أنواعه، كلما ازداد عذابا والعياذ بالله، لأنه بعد عن الحق، بعد عن الله عز وجل. فلا بد أن الملعون الذي يطرد ويبعد عن رحمة الله لابد أن يعذب في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك قضية الكلمات وما يعني ينطق به الإنسان، ما يلفظ به من أسباب راحته أو من أسباب تعاسته، من أسباب يعني عنائه أو من أسباب سعادته، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا القدر المتعلق بسورة من سورة النور المتعلق بقصة الإفك وحديث الإفك، هستكمل إن شاء الله في المرة القادمة كتاب الرعيش المختوم وهي البعوث والسرايا بعد غزوة المريسية، ثم ذكر قصة الحديبية، هذه القصة المباركة التي نزلت فيها سورة الفتح. قول قولي هذا، أستغفر الله. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. الشيخ أحمد شحاتة حفظه الله مريض، أخو تدعو له شفاء الله عافية. حياك الله. يقول لنا رجل يصلي معنا في المسجد لكنه كثير سب الأخوات المنتقدات، على علم أنه سائق تاكسي، ماذا نعمل معه؟ كلما رأيته فأتل عليه الآيات الخبيثات والخبيثين ووضحه وشرحها، وإنه هو كلما يشتم العفيفات فهو أولى بالكلام الخبيث، وهن مبرآت مما يقول ولهن مغفرة ورزق كريم، وهو له اللعنة والطرد والإبعاد. وانصحه بما سمعت اليوم لعله أن يتوب، هو لا يجوز قذف أي امرأة لا يعرف عنها زنا ولو لم تكن محجبة حتى، فكيف بالمحجبة وكيف بالمنقبة؟ يقول قلتم أن من الأسماء ما لا يدل على حقيقته مثل خالد ومحمود، وخالد على حقيقته في الآخرة إما خالد في الجنة أو خالد في النار، لكن الناس لا يطلقونه في الآخرة وإنما يسمونه خالد وهو أمشي عليه على وجه الأرض. قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي في الدنيا، والناس إنما سموه خالدا أصلا طلبا لطول البقاء أو استبشارا تفاؤلا بطول البقاء. هل أصدق الأسماء فعلا هو حمام حارث؟ نعم، الحديث صحيح الذي ورد في ذلك، أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن الإنسان إما يريد حرث الدنيا وإما يريد حرث الآخرة، وهمام من هم بحسنة ومن هم بسيئة. القذف العامة المحصنات وشتم بعضهم بعضا بذلك بدون علم منهم يأثمون، تأثمون بس هم يرتكبون الكبائر ورغم جهلهم، لا تجهل لا يعذر به، يعني لا يعذر به في الاسم، يعني انه يجب عليه ان يتعلم ما يتكلم. ثم من لا يدري من الناس ان الشتم امر قبيح، والله لو كلمت أفجر الفجرة وقلت له أترضى أن تكون أمك هكذا لسكت. والله أنا جربت ذلك، ومهما كان من فحش لابد أن ينكمش، ما يتصور الجهل، هذا جهل عاقبة. هو مش مقدر أن الذنب ده جديد قد إيه، هو فاكر أن الموضوع ده سهل. إن الرجل لا تكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، لكن الحقيقة أن الأمر كبير. ده جهل العاقبة، ده اللي هو جهل عدم تقدير قدر الذنب وقدر العقوبة المتوقعة عليه لا يعد عذرا. هل القذف بالنسبة للمحصنة لواقع لوقوع الحد أو بإقامة الحد واللعن في الدنيا والآخرة، أما بالنسبة للفتاق وأهل الفن العفن وأهل الغناء هل يوقع نفس الحكم؟ لا يجوز كما ذكرنا حالا أن تقذف امرأة ولو كانت متبرجة، ولو كانت تفعل منكرات ظاهرة لا يجوز أن ترمى بالزنا إلا أن يشهد عليها أربعة بأنهم رأوا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشا في البئر، لا يجوز بغير ذلك. فالأمر خطير، ترمى بما أظهرته، يعني يقال هذه امرأة تتغنى، هذه امرأة متبرجة، المتبرجات ملعونات، لكن هذه امرأة فاسقة فاجرة من هذا الباب، لكن لا يقال عنها زانية حتى يكون هناك يعني أمر بالشهود والبينات. وإذا رميت امرأة بذلك وطالبت إقامة الحد في دولة يقام فيها الحدود لا وجب إقامة الحد على من رماها بالزنا، رغم أنها سوف تمنع بلا شك من الفاحشة من المنكرات الأخرى. حكم القذف هل يسري على من يقذف النساء الكافرات بفعلهن الفاحشة؟ هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، ولا شك أنه إذا قذف كافرة مشهورة بالعفاف لا يعرف فعلها الفاحشة ولم يشهد عليها بذلك، على أقل الأحوال أن يعذر. وكثير من العلماء يقول أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، بمعنى أنه لو قذف امرأة كافرة إن لم يأتي ببينة تكون مثلا ذمية أو معاهدة فإنه وطالبت هي بإقامة الحد فإنه يقام عليه الحد، لكن فيها خلاف بين العلماء. نقل الكلام الخبيث عن الناس ونقل زلات العلماء، هل يجوز هذا لأحد من طلاب العلم أن يدعي نفسي أنه إمام في علم الجرح والتعديل مما يعطيه الحق في الخوض بالباطل والسب أحيانا لكثير من أهل العلم بدعوى الجرح والتعديل؟ هذا الذي أردت التحذير منه، وهو سوء يعني استعمال أمر الجرح والتعديل في زماننا، خصوصا أن الأمر ليس في مقام رواية، كثير من الدعاء ليس في مقام رواية، وإنما يعني يتكلمون في وعظ الناس أو في تذكيرهم أو في تعليمهم بعض أنواع العلوم، فلا بد من التحذير من الشر وبيان الحسن عندهم حتى يقبل منهم الحق، وليس أن الأمر يكون هكذا بالطريقة التي يقوم بها البعض لزعم الجرح والتعديل. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، شرح هذا الحديث، هل يقصد به استحداث أم إحياء سنة غائبة عن الناس؟ سبب الحديث يوضح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم مجتاب النمار مقطع الثياب من شدة الفاقة والفقر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، كانوا المضر، فخطب الناس بعد الصلاة وقال تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع تمره، ف جاء رجل من الأنصار معه صرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة حتى اجتمع كومان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان من الطعام والثياب، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم السنة رجله، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. فتبين بذلك معنى السنة الحسنة، وهي أن يعمل الإنسان بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقتدى به في ذلك، وليس أن يستحدث أمرا بدعة ضلالة ليست من الدين فيقال عنها سنة حسنة، وإنما هذه داخلة، هذه البدعة الضلالة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالبدعة سنة سيئة، وأما السنة الحسنة فهي العمل بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض إذن بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لذلك نقول البدعة عامة ما تسمى به كلمة البدعة في العقائد والعبادات، وذلك أن العقائد ليس هناك ما يحتاج إليه من تجديد، ولا يتصور أن يأتي إنسان بشيء جديد في العقيدة والإيمان، بين ذلك، ولا في العبادات، فكل ما يتعلق بالعبادات غالبا هو فيه شيء بلا دليل، إذا كان بلا دليل فهو غالبا من البدع. وأما المعاملات فالأصل فيها أن الناس مخيرون في ما يفعلون، ولكن لا يلتزمون بقواعد الشرع. البدع في المعاملات متصورة، ولكن في وضع قواعد مخالفة لقواعد الشرع. يعني لو قلنا مثلا مثال، يعني إلزام الناس بالإجارة المؤبدة نقول عليها بدعة، لأن الناس صاروا يلتزمون بها كشريعة ملزمة يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. الإجارة المؤبدة دي مخالفة للشرع، فحين سنها إنسان فقد سن في الإسلام سنة سيئة. وكذا المكوس وما يفرض على الناس من أموال تلزم كشريعة حتى يتساءل الناس بعد حين هو يجوز التخلص منها ولا لا، يجوز التهرب منها ولا لا، كأنها صارت إيه دينا. وهذا فعلوه وقد تركوا الزكاة الواجبة، تركوا جمع الزكاة وتركوا جمع الجزية والخراج واستبدلوها بالمكوس والضرائب ونحوها. فمثل هذا يسمى بدعة، لأن الناس جعلته بمنزلة الدين. لكن هذا في المعاملات أندر وأقل، أما البدع في العبادات والعقائد فهي أكثر. الله أعلم. هل أذان الثاني يعد بدعة؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه إنما أحدث هذا الأذان بطريقة ليست التي يؤذن بها اليوم، وإنما أحدثه لما كثر الناس وكثرت المنازل وبعد الناس عن المسجد، فصار الأذان لا يسمعهم ولم يكن عندهم من وسائل إسماع، فعند ذلك أمر بالأذان الذي يكون بقرب السوق قبل الأذان الأول ليعلم الناس بقرب الجمعة، فصار من سنن الخلفاء الراشدين. مثله في مقامنا هذا استعمال الميكروفون، فلو قال إنسان إن الميكروفون بدعة قلنا بل هو من سنة الخلفاء الراشدين، يقاس على، مش قصدي الميكروفون نفسه هو من السنة، ولكن يقاس على سنتهم في الإبلاغ، إننا نريد أن نبلغ من هو أبعد، والله أعلم وأعلم. فلو فعل الناس ذلك لحاجتهم إليه لكان هو سنة عثمان، ولكن الناس قد غيروا هذا الأمر إلى أمر لم يكن يفعل، وهو أن يؤذن بين يدي الإمام بين يدي في داخل المسجد بنفس الطريقة التي يؤذن بها للأذان الأول، فنرى أنه ليس من السنة هكذا، ولكن مسألة فيها اجتهاد، ونرى أن الصورة الحالية خلاف السنة. كتب اللغة العربية والدين كيف يكون التصرف فيها ويتزداد عاما بعد عام والمسكن ضيق، هذه الكتب احرقها وادفنها أعطيها للإخوة الذين يتولون ذلك جزاهم الله خيرا. زوجها خاصم أخاه وحلف على عليها أن لا حرف عليها أن تحرم عليه مثل أمه وأخته لو كلمت امرأته. ومن خاصم أخاه فوق ثلاث ليال يعرض هذا يعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله العافية. أقنعي زوجك أنه يكفر عن ظهار هذا وكلميها، لكن أخبريه أولا حتى يتبين أن عليك كفارة الظهار، وإلى أن يقتنع فاجتدي بكلام زوجك وهو الذي يأثم بهذا اليمين يعني في القطيعة وفي الظهار لأنه منكر من القول والزوج. ظاهرة انتشرت بين الإخوة الملتزمين وهي تربية الشعر مع لبس البنطلونات الضيقة والفانيلات الضيقة، وهذا فيه تشبه كبير بما يفعله الناس الغرب. هل هذا من التشبه في السنة؟ صحيح عنده حق السائل، يعني هو ما فيش الشعر هو الأصبح سنة، والبنطلون الضيق غير المناسب والبادي اللي فوق برضه أيضا هذا مما لا ينبغي، وخصوصا أن كثير من الناس يعني مسألة إطلاق الشعر عندها أولا هو ليس فيه فضيلة معينة، لم يرد في فضل إطلاق الشعر فضيلة معينة، فمخالفة الناس فيه مخالفة العادة مما يجر على الإنسان شكوك كثيرة خصوصا مع هذه الهيئة التي ذكرها الأخ. ظاهرة أخرى هو عدم حضور الإخوة الملتزمين تكبيرة الإحرام وبأن يكونون مسبوقين مما جعل الناس الذين صلوا في المسجد ينتقدونهم ولا يقلدونهم مش عارف. نسأل الله العافية. كما قال السلف إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة في الإحرام فانفض يدك منه، يعني ما هوش نافع. نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله عز وجل 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حكم لبس البنطلون الجنس امام اختها او امها او خالتها. البنطلون الضيق الذي يبرز فخذ المرأة او الرجل محرم لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخطيفة اني اخشى ان تظهر حجم عظامها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالثياب الضيقة التي تبرز العورة لا تجوز لأنها ليست ساترة فهي من الكافية العالية. والفخذ المرأة عورة أمام أمها وأختها باتفاق أهل العلم، لا أعلم فيه خلافا أن من السرة إلى الركبة عورة لا يراها إلا الزوج. فإذا كانت هذه العورة الشديدة أو العورة المؤكدة أنها عورة متفق عليها لا تستر بثوب ساتر فلا يجوز لبس البنطلون، اما اذا كان واسعا فيجوز ان تكون امام اخواتها بذلك. وكذا الابن لا يرى ما بين السرة الى الركبة الا الزوج. بنطلون الستريتش والجنز الضيقة والعالية الضيقة لا تجوز لان فخذ المرأة عورة باتفاق. ما انا بقول اهو ما يجوزش ان امرأة تلبس بنطلون ستريتش قدام ابنها. بقول قدام اختها قدام امها قدام بنتها ما ينفعش. يقول قلت في الدرس من قبل النصارى معذورين كيف؟ انا قلت كده برضه مفيش فايده. هذا كلام غير صحيح. من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو من اهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. السؤال ده زي بتاع كلب غنم بالظبط. وفي الحقيقه ما كانش كلب غنم والله. ده كان في تفسير الايه: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وذلك ان قلنا ان في من لم تبلغه دعوه اي نبي من الانبياء ولم يسمع بالتوراه ولا بالانجيل، وانما نقل له ان المسيح دعا الى التثليث والى الوهيه نفسه، فمات على ذلك دون ان تبلغه دعوه الانبياء، ولا سمع كلام المسيح المنقول في التوحيد لا في ولا كلام سيدنا موسى، الكلام الموزع على موسى في التوراه، ولا سمع عهد جديد ولا قديم، وانما الذي بلغه هذا الكفر فصدقه. فهذا كما ذكرنا يقول يوم القيامة: ربي ما أتاني لك من رسول. ما سمعش عن دعوة الأنبياء، لا سيدنا موسى ولا عيسى ولا محمد، سمع بدعوة باطلة. فهذا يتصور فيه أن يكون إيه؟ أن يكون ممتحنا يوم القيامة، ولا يعذب على كفره ذلك، وده كفر، ولكن لا يعذب عليه لأنه لم تبلغ دعوة الرسول. كده واضح؟ أرجو أن يكون واضح. لكن من سمع بدعوة نبي، أي نبي من الأنبياء، وصلته كلمة لا إله إلا الله عن أي نبي من الأنبياء فناقضها صراحة مات مشركا معذبا. هاي كيف تكون حقيقة النية؟ هل يتلفظ بها داخليا؟ النية القصد لا يتلفظ بها داخليا ولا خارجيا، ولكن يؤكد أن هذه هي الفريضة الفلانية ونحو ذلك، يقصد الدخول فيها. القصد يكفيه القصد، لا يقول في نفسه بالسكوت مثلا: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أمام إماما أو مأموما، لا، ولكن يؤكد أن هذه الفريضة الحاضرة اللي هي الظهر مثلا أو العصر أو العشاء. لا، الحج والعمرة برضو ما فيهمش جهر بالنية. الحج والعمرة فيهم جهر بالتلبية مع تسمية النسك، بيقول لبيك اللهم عمره ناويا الدخول في العمره، لبيك اللهم حجا ناويا الدخول في الحج، لبيك اللهم عمره في حجه قران ينوي الدخول في مناسكهما. يبقى بيصرح بالنسك، بيسمي النسك في التلبيه لا في النيه. اما ان يقول اللهم اني نويت العمره فيسرها لي لبيك اللهم عمره، ده بدعه. لأنه اشتهر عند الناس ان الحج والعمرة مستثناء في امر النية، وانه يستحب الجهر بالنية. غلط. انما يستحب تسمية النسك في التلبية الاولى. يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، عليكم السلام ورحمة الله. يقول أصلي قبل أن أنام ركعتين بنية قيام ليل وشكر. ما فيش طالما خصصت مع شكر، كل العبادة شكر. بعض الإخوة قال لي إنه لابد أن أنام ثم أستيقظ قبل الفجر لقيام الليل، رغم أني أصلي الفجر جماعة الحمد لله. كل ما بعد العشاء إلى الفجر فهو من قيام الليل، ولكن التهجد أفضل إذا نمت ثم قمت، هذا أفضل. لكن كل ما صليت بعد العشاء فهو من قيام الليل، ان شاء الله يرضي عنك. واذا خشيت ان لا تقوم فصلي قبل ان تنام. عليكم السلام ورحمة الله. يقول قرأت في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد كريم راجح تفسير قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله مجازيهم جزاء الاستهزاء. ومعاقبهم عقوبة الخداع، فإن الله لا يكون منه المكر والهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. هل هذا تعطيل لصفات الله؟ هذا إزاي المصطفى ابن كثير؟ هذا ليس ترجيح ابن كثير، وليس هذا الكلام بصواب، بل هذا فعلا فيه تعطيل. الله عز وجل يكون منه خير المكر، ليس منه المكر السيء، لكن منه المكر الخير، والله خير الماكرين. والله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، يستهزئ من يقول استهزاء. وإنما الذي ينفى عن الله المعنى القبيح من ذلك، وما أثبته القرآن، فمثل هذا الكلام كلام فاسد. وما أحسن ما قال ابن جرير ممن يرد على من قال هذا القول، يقول لأن المكر والهزء لعب، فيقول أيجوز أن نقول أن الله يلعب؟ فيقول لا بد أن يقول لا. فيقول أيجوز أن نقول الله يستهزئ بهم؟ لا بد أن يقول إيه؟ نعم، لذا كلام ربنا. إذا تفسيرك للاستهزاء للهزء باللعب تفسير إيه؟ باطل. يبقى إزاي تقول وتنفي إن ربنا لا يقع منه ذلك؟ ازاي وهو ربنا الذي ذكر؟ اذا انت فسرت تفسير باطل، وعشان كده حرفت واولت، فمثل هذا تاويل باطل. وبعدين ده كده كلام خطير، لان هذا ليس كلام ابن كثير. ها هل البدع اشد ام الزنا؟ ان الشيطان يجر الانسان الى الكفر ثم إلى البدعة ثم إلى الكبيرة، يعني إلى الكبيرة ثم إلى البدعة ثم إلى الكفر. نعم، البدعة الاعتقادية خصوصا شر من الكبائر. البدعة الكبرى شر من الكبائر، لأن البدعة أيضا فيها صغير وكبير، والبدعة الاعتقادية شر من الكبائر، لأنها تنقض أصول الإيمان. قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل هذه الآية من آية الأسماء والصفات؟ الصفات يعني، حتى ابن كثير فسرها بقوة، كل السلف فسرها بقوة، كل السلف. الأيد فيها نعم هذه من الصفات، لأن صفة القوة من صفات الله. الأيد ليست هي جمع أي يد، بأيد هنا جت أيد انت ظنتها انها ايدي، وانها حذف التنوين علشان الاسم المقصور، لما يجي منون حذف الياء لاجل تنوين الاسم المقصور. لا، هي مش كده، هي كلمة ايد، هذا يؤود يؤيده ايدا وتأييدا، فدي كلمة مستقلة اسمها ايدي مش جمع يد، عشان كده فسروها بايه؟ بقوة من باب التأويل. لا، ده فيها اثبات الايد لله عز وجل. الايدو، الأيد يعني القوة، يقول أيدناه، التأييد التقوية. هذه ليست كلمة يد مجموعة، ولذلك انت كلمة يد لما دي دور عليها في القاموس دور عليها في باب الياء، وأما الأيد تدور عليها في الهمزة لأنها أصلية في الكلمة. أما أيدي التي هي جمع يد تدور عليها فين؟ في الياء، لأن هي الهمزة دي ايه؟ بتاعة الجمع، الهمزة دي مش أصلية في الكلمة. كتاب الحرب العالمية الثالثة رفعت محفوظ ذكر تواريخ ظهور بعض العلامات الكبرى كالمهدي. أي كتاب يذكر تواريخ، أنا ما شفت الكتاب، بس أي كتاب يذكر تواريخ محددة لظهور العلامات الكبرى ألقيه بعيدا عنك، مش عايز أقول ألقيه في مكان آخر، عشان ممكن يكون فيها ذكر تحرقه الاول وتدفنه. ففي لا يعلم الغيب الا الله، واحد يقول سنه كذا هيظهر المهدي، سنه كذا هيظهر المسيح الدجال، اعرف انه دجال. مساله الصلح الصالح والاصلح، لا، ما اسمها اللطف والاصلح، أبي الحسن الأشعري، ليس هذا موضعها. هي سبب رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهب الاعتزال. إنسان محرم قتل صرصارا بالحرم هل عليه بأس؟ ليس عليه بأس، لأن هذه الحشرات الضارة المؤذية يجوز قتلها. كتاب عقيدة المؤمن للشيخ وكر ذلك كتاب طيب في الجملة، في بعض الانتقادات الخفيفة منها القول بأن التوسل كله شرك، التوسل بالمخلوق شرك، ده كلام غير صحيح. توجد ثلاث محلات مغلقة مخازن، هل عليها الزكاة طالما هي غير معدة للبيع ولا فيها بضاعة جواها غير معدة للبيع؟ ليس عليها الزكاة. ايه حديد الإزالة ده؟ حكم الشرع في شراء حديد الإزالة. ايه حديد الإزالة ده؟ لا لا يجوز شراءه. علم الكيمياء علم باطل. ما المقصود بهذه الكلمة؟ مش الكيمياء بتاعتنا، الكيمياء بتاعت زمان اللي كان مقصودها انه يخلي المعادن الخفيفة ذهبا. علم الكيمياء ان هم بيخلوا النحاس ذهب، ده كلام خداع وغش للناس في الحقيقة، عمر النحاس هيبقى ذهب. فكان زمان بيسموا الكيمياء كده، لكن الكيمياء المعاصرة ليست هذا العلم. أموال اليتيم القاصر هل فيها زكاة؟ إذا بلغت نصابا وجب على وليه أن يخرج الزكاة، إذا لم يستطع لأنها محبوسة في المربط الحسبي إذا قبضها زكاها لما مضى من السنين. ولد طفل بعد وفاة والدي بثلاثة أشهر، ورث عن والدي 4000 جنيه، وضعت في بنك مصر. هذا مبلغ لما يبلغ سن 21 سنة هيبقى مقداره 40 جنيه، عشان الجنيه أنا خفض. يمكن ربنا يستر، حد عارف بعد 20 سنة إيه اللي هيحصل؟ يمكن الجنيه يبقى يغلى أياميها، لا يستطيع أن يتاجر إلا بعد سن 16 سنة. ما هو الحل؟ الحل إنه مظلوم يصبر إلى أن يأذن الله بالفرج، لكن هو إن شاء الله هيحصل خير. مش لازم ان الجنيه يفضل ينخفض الى الدوام كده 20 سنة، ربنا يغير الاحوال. العرائس البلاستيك والدباديب التي هي لعب للاطفال يجوز بيعها واتخاذها، اما ما يتخذ منها لاجل الزينة في البيوت وتعلق وتزين بها البيوت والسيارات فلا يجوز. هل يجوز اخذ راتب على الامامة؟ لا يجوز اخذ راتب على الامامة، ولكن إذا كان المسجد يحتاج إلى تفرغ إنسان وهو لا يستطيع أن يتفرغ، لا أن يحافظ على الصلاة إلا إذا ترك الأعمال الأخرى، أخذ كفاية من بيت المال، يأخذ من بيت المال المسلمين من الحكومة، لكن مش من الناس اللي يصلوا وراه. هل يجوز أن أستمع إلى داعية يقول أحاديث موضوعة وضعيفة وقصص وهي لا تضيع وقتك؟ هل الإخوان المسلمين فرقة ناجية أم غير ذلك؟ هذه الجماعة فيها الطيب وفيها غير ذلك. من كان منهم من أهل السنة والجماعة ملتزما بالعقيدة الصحيحة والسلوك الإسلامي الصحيح كان ناجيا من أهل السنة، ومن كان من أهل البدع، إذ الجماعة تسمح بوجود البدع، من كان من أهل البدع فكل يحاسب بما صنع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له؟ النصراني يقول لا تتكلم في أثناء المجادلة وانظر نبيك المسحور. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق على صحته، ولكن سحر في بدنه عليه الصلاة والسلام كمن يصاب. يعني لو قيل عن نبي قتل انظر إلى نبيك المقتول، إذا لا طعن في النبي، لا ليس بطعن. انظر إلى نبيك المريض أيوب مريض، انظر الى نبيك الابرص، من قال على سبيل التنقيص كان كافرا، وده من كفره الزائد. واما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فقد سحر عليه الصلاه والسلام، سحره لبيد بن الاعصم في امر يتعلق بالبدن وهو امر اتيان النساء، مثل ما يصاب اي نبي في بدنه، والشيطان هو الذي مس ايوب في بدنه، فشياطين الانس والجن يمكن ان تصيب الاولياء والصالحين، في أبدانهم، لكن لا يتعلق ذلك بأمر النبوة ولا بالبلاء، ولذلك لم يعرف ذلك أحد إلا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعروا بشيء، لأن الأمر كان فيما يتعلق بإتيان النساء، أمر أنه كان يخير أتى أهله ولم يأتهم. وعموما ننصح هذا المجادلة أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وبالتي التي أحسن إنما يحسنها من عنده الأدلة. وأنا أنصح الإخوة عموما بعدم تضييع الأوقات على الإنترنت في مثل هذه المجادلات، تضييع أوقات كبير جدا، ها؟ مع عدم الإمكانيات العلمية. يعني واحد لا يعرف الحديث الصحيح ولا يعرف توجيه الموضوع، ده موضوع مبحوث من زمن جدا، والأدلة والمعتزلة من زمان هم بينكروا الأحاديث دي، وأهل السنة ردين عليهم، والأشاعرة ردين عليهم، وكثير جدا ردين عليهم في قضية سحر النبي، وبينوا أن هذا الأمر متعلق به بأمر البدن الذي يقع على الأنبياء منه ما لا يقدح في نبوتهم، مثل أن يجرح، مثل أن يضرب، مثل أن يقتل، والأنبياء يقع لهم ذلك. يعني لو واحد قال النبي ده مضروب، يعني ما ينفعش، لا ما ينفعش دي، قد يضرب نبي وقد يقتل وقد يجرح. أقول قولي هذا، أستغفر الله.